بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ننتقل إلى الكتاب الثاني، الدرس الآخر، وهو كتاب القواعد المثلى، وأظننا في بداية القاعدة الرابعة، بداية القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الصفات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ظاهر النصوص أي نص كان، وإن كنا نتحدث عن النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات. قال: ظاهرها ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. لكن ما هذا المعنى الذي يتبادر؟ يقول: يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. السياق له أثر في تحديد المعنى، كما أن ما تضاف إليه الكلمة لها أثر أيضا في الحقيقة والكيفية نحو ذلك. فمثلا، وسيأتي للمصنف أدلة لذلك عامة وخاصة في الموضوع، كلمة السمع تعني إدراك الأصوات. لو قلت: فلان سمع كلام فلان، تعني أنه أدرك صوته. طيب، لو قرأت في القرآن أو الحديث: إن ربي لسميع الدعاء، سمع الله لمن حمده، هنا ضمن السمع معنى الإجابة، ضمن معنى الإجابة. إذن السياق له أثر في تحديد المراد. طيب، نفس الكلمة السمع بحسب الإضافة، لو قلت: سمع الله، ثم أضفت إضافة أخرى فقلت: سمع الإنسان، فهل هذا يعني أن سمع الإنسان هو سمع الله؟ الجواب لا. هنالك معنى كلي في الذهن يفهم قبل إضافة الكلمة، ثم بعد الإضافة والتخصيص يمتنع التماثل، يمتنع التماثل. السمع له معنى كلي في الذهن قبل أن يضاف، المقصود منه إدراك الأصوات. لكن لو قلت: سمع الله، هذه الإضافة مانعة من التسوية بين سمع الله وسمع المخلوق، ما فيش تماثل، وتمنع الاشتراك. لا يقال إن نفس السمع الذي لله هو نفس السمع للمخلوق. يا أخي الكريم، السمع المضاف إليك ليس هو السمع المضاف إلى آخر من بني آدم، لا في الحقيقة نفسها ولا في القوة أيضا، ولا في القوة. طيب، قال الشيخ: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق أي آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه، وهذا صحيح. ثم ذكر المثال، قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، أي يراد بلفظ القرية القوم الذين يسكنون، ويراد بها مساكن القوم تارة أخرى، يعني إما أن يراد بها الساكن أو المسكن نفسه. قال: فمن الأول، لاحظ أثر السياق على تحديد المراد. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية، المقصود هنا ماذا؟ الساكن أو المسكن؟ يقصد هنا من سكن فيها، لأنهم هم محل التعذيب يا إخوة، هم المكلفون. قال: ومن الثاني أي إرادة المساكن قوله تعالى عن الملائكة في ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. لماذا كان معنى القرية هنا المقصود منها المساكن؟ للإضافة، لأنه قال أهل هذه القرية، فإذا أهلها غير القرية، أهل هذه القرية أي أهل هذه المساكن. إذا السياق والإضافة حددت لنا معنى القرية في الآية الأولى وفي الآية الثانية، ولهذا لا يقال هذا من المجاز. وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق. أنت قلت في كلامك: صنعت هذا بيدي، وأضفت الكلام إلى اليدين إليك. وفي الآية قال الله جل وعلا: لما خلقت بيدي، في خطابه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالمتكلم هنا الرب جل وعلا، وأضاف اليدين إليه، قال: لا يمكن أن تكون هذه اليد هي تلك اليد. لماذا؟ لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وسبق التنبيه إلى قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات، القول في صفات الله كالقول في ذات الله. يعني إذا جاء إنسان وقال لك: أنا لا أسلم، لما قلت لي إن يد الخالق ليست كيد المخلوق؟ إذا قلت إله يد ما يفهم إلا التماثل. إذا كان معتزليا ينفي الصفات، قل له: وهل تثبت الله ذاتا؟ سيقول: نعم. قل له: حدد لي الأسس التي تثبت بها ذات الله. يقول لك: على قاعدة الكمال والتنزيه وترك التكييف. له ذات لا يمنع أن يثبت لله ذاتا ويقول: هي على وجه الكمال ولا تماثل ذوات المخلوقين ولا يعرف شيئا عن كيفية ذاته. قل له: ما قلته في الذات فقله في الصفات. طيب، قال الشيخ: وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. شوف الكلمات هي ما وعندك، ما نافية، وعندك صفة، وإلا أداة استثناء. زيد هو الموصوف هنا. طيب، ما زيد إلا عندك، والأولى ما عندك إلا زيد، هي نفس الكلمات بس اختلف التركيب بينها. فهل ما عندك إلا زيد هي في المعنى كقولك ما زيد إلا عندك؟ من يعرف الفرق؟ ما عندك إلا زيد، هذه جملة. الجملة الثانية: ما زيد إلا عندك. الكلمات هي بس فقط في تفاوت في التقديم والتأخير. يوجد قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة، صحيح؟ طيب حدد المعنى، من يعرف؟ أيوة، أي جملة هي؟ ما عندك إلا زيد، يعني لا يوجد عندك غيره، فقط زيد، ما يوجد غيره عندك. والجملة الثانية ما زيد إلا عندك، نفيت وجوده في أي مكان آخر إلا عند فلان، لكنها لا تنفي وجود غيره معه، صحيح؟ ما زيد إلا عندك، هل تمنع وجود عمر معه؟ لا. الأولى تمنع، ما عندك إلا زيد أي لا يوجد غيره. وفي الثانية: ما زيد إلا عندك، لا تمنع وجود غيره. لكن تمنع وجود زيد إلا في هذا المكان، ما هو عند عمرو أو فلان. طيب، قال فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به، فتغير المعنى به إذا تقرر هذا. الآن هذا كله استدلال لبياني أن ما يتبادر إلى الذهن من المعاني يختلف بحسب اختلاف السياق وما يضاف إليه الكلام، ودلل على ذلك. يقول إذا تقرر ذلك عندك فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ولكن ما هو هذا الظاهر الذي يتبادر؟ عندئذ قال الشيخ وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، أذكر الأقسام إجمالا والوقت لا يكفي لقراءة الأقسام كلها، وننظر هل نجد ساعة لإكمال الباقي. طيب، القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك. لاحظ أمرين في هذا القسم، الأول أنهم لم يغيروا المعنى المتبادر، أبقوا الدلالة على ما هي عليه، ما قالوا المراد من اليد القدرة أو القوة أو النعمة، لا، قالوا اليد هي اليد، لكن قالوا ذلك على ما يليق بالله جل وعلا على وجه الكمال وقاعدة التنزيه، مع ملاحظة ترك التكييف. أصحاب القسم الأول هم أهل الحق، هذا هو الظاهر. طيب، والقسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة الممثلة. لاحظ ما صرفوا اللفظ عن معناه، قالوا هو هو المرمي اليد اليد، لكنهم بالغوا وغلوا في الإثبات وأفرطوا وفرطوا، فقالوا إن هذه المعاني المستفادة هي تماثل ما عند المخلوق تمام سواء بسواء، وهذا هو التشبيه والتمثيل، وهذا أيضا باطل. طيب، أو هذا باطل. بقي أصحاب القسم الثالث، قال من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله هو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. شوف أصحاب القسم الثالث والثاني اشتركا في التشبيه، كلاهما اعتقد أن دلالة النصوص أو النصوص تفيد مماثلة صفة الرب لصفة المخلوق، إلا أن أصحاب القسم الأول أجروا النصوص على ما ظنوا أنه ظاهر الشرعي لكنه ظاهر باطل فصاروا ممثلة، والقسم الثاني الثالث اعتقدوا أنها تفيد التمثيل فعلا، ولكن قالوا إن الله لا يماثل خلقه، إذا ما الواجب عندئذ؟ قالوا لابد من تأويل هذه المعاني، أو لابد من تأويل هذه الأدلة بصرف معانيها إلى غير ما يتبادر. هذه الأقسام الثلاثة، من يعيدها؟ قسم الأول أجروا النصوص على ظاهره، لكن ما ظاهرها؟ معنى يليق بالله على وجه الكمال وقاعدة التنزيه، ما ثبت لله يكون على الوجه الأكبر ولله المثل الأعلى، وعلى قاعدة التنزيه ليس كمثله شيء مع ترك التكييف ولا يحيطون به علما، هؤلاء هم أهل السنة. القسم الثاني والثالث زعم أن ظاهر نصوص الصفات يفيد التمثيل، إلا أن أصحاب القسم الثاني ركبوا الصعب فقالوا وهي كذلك، فوقعوا في التمثيل، وأصحاب القسم الثالث نفروا من التمثيل فزعموا عندئذ أنه لا بد من تغيير الدلالة، وهو عينه التحريف، ويسمونه التأويل. هذه هي الأقسام التي ذكرها الشيخ. ولنعد في زمن الشيخ، انتهى الزمن. طيب، سيقرأ ما يتعلق بهذه الأقسام في درس قادم إن شاء الله، نقف عند هذا الحد. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.